حصريا على إنشاءاتكم. عود علينا العيد، عود علينا العيد، عود علينا العيد، عود علينا العيد حصريا على إنشاءاتكم. عود علينا العيد والعيد والعيد زينة، عود علينا العيد والعيد والعيد زينة، عود علينا العيد والعيد زينة، كلن يعود باله في سعادة. عود علينا العيد والعيد زينة، كلن يعود باله في سعادة. سعادة يا سعد منه فاز في صندنا، كان الفرح طاير ولا به وديان، الفرح طاير ولا به واده. عود علينا العيد والعيد زينة، زينة كلن يعود به له في سعادة. يا سعد منه فاز في صندنا، يا الفرح طاير ولا به واده، يا الفرح طاير ولا به واده. العيد عاد ويا عسى ما نينا، إن كان في فعل المعاصي زيادة. العيد عادوا يا عسى ما نهينا، إن كان في فعل المعاصي زيادة. العيد عادوا يا عسى ما نهينا، إن كان في فعل المعاصي زيادة. العيد عادوا يا عسى ما نهينا، إن كان في فعل المعاصي زيادة. وريت أصحابك بدل عيد حينه، حي الله بعيد لنا الرب عاد، حي الله بعيد لنا الرب عاد. عود علينا العيد والعيد زينة، كلن يعود به له في سعادة. يا سعد منه فاز في صندنا، يا الفرح طاير ولا به واده، يا الفرح طاير ولا به واده. عود علينا العيد، عود